السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في كتاب أو باب الزهد والورع. بدأنا في المجلس السابق بباب الزهد والورع، ونكمل الأحاديث التي يسردها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن هذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ويسوقها في مسألة الزهد ومسألة الورع. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه التذكير بخطورة الانكباب على الدنيا والركون إليها وترك الآخرة. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية التوازن والاعتدال الذي جاءت به شريعتنا، ونصوص القرآن والسنة كلها تنطق بهذا ولله الحمد والمنة، وهي قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لإعمار الدنيا والسعي للآخرة. بمعنى أن الإنسان حينما خلق وأنزل إلى هذه الدنيا أنزل لإعمارتها، استعمركم فيها، ولكن هذا لا يكون على حساب الآخرة، لأن هذه ثانية وتلك باقية، ولذلك النصوص جاءت بدعوة الناس إلى إعمار الدنيا، لكن على أن لا تكون هي الغاية والهدف، بحيث أن الإنسان يعتقد بأن الدنيا هي دار الخلود والإقامة. لا، دار الخلود والإقامة هي الجنة، ولذلك كل من ركن إلى الدنيا وأخلد إليها أضر بآخرته، وكل من مال إلى الآخرة واهتم بها اهتماما كاملا أضر بدنيا. الله أكبر، لاحظ كيفية التوازن والاعتدال. ولذلك نجد مثلا نصوص القرآن والسنة لما يأتي ذكر الآخرة فيه الدعوة إلى المسابقة، المسارع، المنافسة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تلك الدار الآخرة نجعلها، وهكذا. لما يأتي ذكر الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وين الاعتدال والوسطية؟ الاعتدال والوسطية أن الله جل وعلا حينما خلق الإنسان جبله على محبة المال، وجبله على محبة الدنيا، وجبله على محبة كسب المال. ولذلك هل يحتاج الإنسان أن يقال له الله الله بالدنيا؟ يقال له انتبه لا تفوتك الفرص الدنيوية؟ لا، ما يحتاج. أساتذة في يعني اهتبال فرص الدنيا، ولذلك ما يحتاجون من يقول لهم، يذكرهم بالدنيا ويقول لهم لا تفوتك فرص الدنيا. لا لا لا، ما شاء الله، ما يحتاجون. يحتاجون إلى ماذا؟ من يذكرهم بالآخر، يذكرهم بالدار الآخر. لماذا؟ لأنهم ينسونه. الآن بعض الناس إذا رأيته يخيل إليك أن هذا يعمل عمل من يريد الخلود في الدنيا، ويظن بأن هذه الدار هي دار الإقامة والخلود، وهذا غير صحيح. دار الإقامة والخلود هي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، الدار الآخرة. ولأجل هذا تأتي الشريعة هنا، فتكون كمية النصوص التي تدعو إلى تنبه المسلم إلى الدار الآخرة أكثر من تنبيهه إلى مسائل الدنيا، مسائل المعاش. ولذلك من انكب و أخلد إلى الدنيا أضر بالآخر، كما أن من يعني مال كل الميل إلى الآخرة بحيث نسي الدنيا أضر بدنياه، يصبح متكفف، يصبح عالة على المجتمع. هذه عملية التوازن التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناس بأمس الحاجة إلى من يذكرهم بالآخرة. لماذا؟ لأنهم ينسون الدار الآخر، ينسون الموت، ينسون مثلا أن هناك دار أبدية سرمدية. فالدنيا زهرة، الدنيا فتنة، الدنيا غرارة وغدارة. لذلك الإنسان إذا فعلا تملكت الدنيا على قلبه نسي الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. مثل عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة، وهذا تعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعس يعني هلك وانحط وسقط وبعد عن الخير. تعس عبد الدينار، الدينار هو الذهب. تعس عبد الدرهم، الدرهم هي الفضة، المعدنان اللي الله عز وجل جبل القلوب على محبتهما. تعيس عبد القطيفة، القطيفة هي الثوب الذي له أهداب خمائل، خمائل. قال تعيس عبد، هلك عبد. وهل أحد يعبد الدينار والدرهم والقطيفة؟ هو الأصل أنه لا أحد يعبد هذا، لكن أحيانا إذا كان قصد الإنسان وهدف الإنسان وغاية الإنسان هو جمع الذهب والفضة والدنيا على حساب الآخرة، أصبح عبد لها، أصبح عبدا لها. وهذا سبحان الله تجد الآن ظاهر. يعني الله عز وجل خلق المال لماذا؟ خلق المال ليحرسنا، لنتنعم، لنقضي به الضروريات والحاجيات، ليسعدنا، نكون سعداء. لهذا المال لأجل أن نتداوى إذا مرضنا، ونأكل ونشرب إذا جعنا وعطشنا، وهكذا. لاحظ الصورة الآن التي عليها أغلب الناس، أصبح عبد لهذا المال، هو الذي يحرس المال بدل ما يحرس في المال، هو الذي يشقى بالمال بدل ما يكون يسعد بهذا المال، هو الذي يمرض بسبب هذا المال بدل ما يكون هذا المال سبب من أسباب شراء الدواء له. أليس كذلك؟ بل هذا هو الواقع عند كثير من الناس. ولذلك جاء التعبير بتعس عبد، لأن العبد يخدم سيده ويتفرغ له. فأصبح بعض الناس عبد للدرهم والدينار، بعض الناس والعياذ بالله لا يؤدي حق الله في هذا المال. هذه العبودية للمال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. لماذا؟ لأنه ما يؤدي حق الله ولا يؤدي الحقوق التي افترضها الله عز وجل عليه، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق بقية الحقوق الأخرى للمجتمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس يعني هلك عبد الدينار، عبد، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة. ثم قال إن أعطي رضي، إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعط لم يرضى. إن أعطي رضي، إن أعطي من هذه الدنيا رضي بذلك، وإن لم يعط سخط، ما رضي والعياذ بالله. مثل حال المنافقين، كما قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا هو في الواقع حال الناس. حتى للأسف بعض الناس أعماله الدينية بسبب غلبة الدنيا عليه أصبح يرائي بها حتى يكتسب شيء من الدنيا، حتى يكتسب شيء من الدنيا. ولذلك من المهم جدا أن ينتبه الإنسان لمسائل الدنيا، وأن يحذر من أن يكون عبدا للدرهم والدينار وللقطيفة وللخميلة، وأن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وأن يعلم بأن هذه الدنيا، أن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بقاء، إنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. وعليه الإنسان أن يتبصر وأن يعلم بأن هذه الدنيا في الواقع إنما خلقت فيها هذه الأموال لأن تخدمك لا أن تخدمها، ولأن تحرسك لا أن تحرسها، ولأن تتنعم وتتلذذ من خلالها لا أن تشقى بها، لا أن تشقى بها. أنا سبحان الله العظيم أعرف أناس كثيرين كما أنكم أنتم أيضا تعرفون، في أشخاص اللهم بارك أعطوا من الدنيا لكن الدنيا وضعوها في الأيدي وفي الجيوب فقط، وفي صنف من الناس الدنيا أعطوا الدنيا لكن الدنيا وضعوها في القلوب، أصبحت تربعت على قلوبهم، أصبحت مستقرة في صدورهم، وفي ناس دنيا فتح الله عليهم لكن في أيديهم في جيوبهم فقط. هذا الصنف اللي الدنيا جعلها في يده في يده أو في جيبه فقط، سبحان الله العظيم تجده متزن في حياته، عنده من راحة البال الشيء العجيب. إذا صلى تقول هذا ما يملك درهم، إذا جاي يصلي تقول اللهم بارك، هذا اللي عنده الملايين يصلي بهذه الصلاة اللي فيها خشوع وطمأنينة وراحة، ويأتي بالسنن ويأتي بالأذكار بعد الصلاة، هذا جعل الدنيا في يده ما جعلها في قلبه، يؤدي حق الله من الزكوات الصدقات ينفق، ما يمكن يتأخر عن الصلاة، ما يمكن أبدا يتأخر عن الصلاة، وعندها أتى بالعمال الصبيان عنده يعطيهم رواتب ويخدمونه، لأن هذا عرف حقيقة المال. هذا المال إما أن يعني أن تفارقه أو يفارقك، إما أن يفارقك أو تفارقه أنت، فراقك له كيف؟ بالموت. إذا مت راح المال للورث، ذهب المال إلى الورث، وإذا في الدنيا المال معرض للخسارة، قد هو الذي يترك في خسارة مفاجئة، تمسي غنيا وتصبح فقيرا، سبحان الله العظيم. واعتقد مرت أحوال كثيرة شاهدناها من سنوات، كيف أن بعض الناس خاصة اللي دخل في الأسهم وكذا أمس غني أصبح فقير، أصبح غني أمس فقير، سبحان الله العظيم. أما الصنف الثاني، والله إني رأيت أناس أشقياء بأموالهم، والله إنهم أشقياء بأموالهم، يتأخرون عن الجمع عن الجماعات، تجد عليهم من البؤس ها والهم والغم والكآبة على وجوههم الشيء الذي والله إنك ترحم هؤلاء. كيف هذه الأموال؟ هل لما سعيت وجمعت هذه الأموال لأجل أن تشقى بها؟ سبحان الله العظيم، شيء عجيب. ولذلك تجد ويدخل في خصومات في معارك هنا ومعارك هناك، وخصومة مع هذا واتهام هنا وإساءة الظن هناك، وأهله يقولون ما ينام، الدفتر والقلم بيده يحسب نقص زاد، وينظر إلى من هو أغنى منه كيف سيصل إليه إلى مستواه وشيء من هذا القبيل، وسيأتي اليوم الذي يموت فيه وتذهب هذه الأموال إلى الورثة، وما يدرى الورثة يصلحون بهذه الأموال أم يعبثون، تكون سبب من أسباب صلاحهم أم سبب من أسباب فسادهم. نسأل الله العافية والسلام. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. هل هذه الدنيا في واقع الأمر تسوى أن يحزن لأجلها الإنسان؟ لذلك ينتبه الإنسان أن يكون عبد للدينار والدرهم، وإذا أردت فعلا أن تنعتق عن هذا أدي حقوق الله عز وجل. أولا الزكوات، حقوق من أوجب الله عليك حق يعني نفقتهم، الوالدين الزوج الأولاد، تصدق، صل غيرك، تمتع بهذا المال بالحدود المشروعة ولله الحمد والمنة. ما يأتيك ارضى به، وما منع عنك لا تسخط إياك. فلا تتشبه بالمنافقين أن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطى منها إذا هم يسخطون. لا، انتبه واحذر، إن أعطيت بما تستحق ارضى، ولهذا هذا قسم الله عز وجل، وهذا قدره، وهذه قسمته سبحانه وتعالى. وإن لم تعطى ارضى أيضا. لماذا؟ لأن هذا هو الرضا، وهذا هو هذه القناعة، القناعة أن ترضى عن الله وأن تقنع بما آتاك. بما آتاك اقنع بما آتاك تكون أغنى الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أتيت بهذه الأشياء الحمد لله أصبحت حرا عبدا لله وحده فقط. أما إذا رجعت القهقرة وأصبحت كما وصفنا قبل قليل فأنت عبد للدينار والدرهم والقطيفة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي. هذا مثنى، مفرده منكب أو منكب، منكب وهو مجمع الكتف مع العضد، هذا مجمع الكتف مع العضد، هذا يسمى منكب. قال بمنكبي، هذا مثنى مفرده منكب. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. هذا الحديث حقيقة تحته مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام. أولها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك فرصة فيها عظة أو نصيحة أو وصية أو موعظة إلا واهتبلها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حريصا على هداية أصحابه. الأمر الثاني فضيلة ابن عمر عبد الله، حيث خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، لما عند ابن عمر من الاستعداد لتلقي العلم والمواعظ، ولقد كان من أكثر الصحابة تشبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، وصية عظيمة جامعة مانعة، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. يقول الجملة اليسيرة تحتها مضامين كثيرة، مضامين كثيرة، ولذلك أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر هذه الدنيا الأصل أن تكون فيها مثل الشخص الغريب الطارئ على بلد أو ناحية أو منطقة أو عابر سبيل. الغريب في الغالب الذي ينتقل، يعني يدخل إلى بلد يستوحش. لماذا؟ لأن محبة الأوطان جبلها الله عز وجل جبل الناس عليه، محبة الأوطان جبل الله جل وعلا القلوب على محبة الوطن الذي الإنسان منه خرج، وعلى أرضه درج، شرب ماءه وتنسم هواءه ولعب بمرابع صباه، دائما سبحان الله الحنين إلى الأوطان شيء فطري. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وقف عند مكان يقال له الحزورة، فالتفت إلى مكة بتأسف، قال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولكن لولا قومك أخرجوني ما خرجت. يقول والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. فشيء فطري في النفوس محبة الأوطان. أصل وطن الإنسان ما هو؟ الجنة. هذا هو الوطن الأصلي، هذا هو الوطن الأصلي، لأن الله تعالى خلق آدم وأسكنه الجنة، ولذلك بسبب المعصية أخرج منها، ولكن هناك عودة إلى الجنة بإذن الله جل وعلا إذا لقي العبد ربه جل وعلا موحدا مطيعا عاملا بما أمر مجتنبا ما نهى. وهذه الدنيا في واقع الأمر شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالشخص الغريب الذي حينما يكون في مدينة لا يأخذ إلا ما هو من الضروريات، ما يبلغه، ما يحرص الغريب على أنه يستوطن أو مثلا يبقى أو يشتري الأشياء الثمينة والغالية، لا يأخذ البلغة، يأخذ البلغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر، يقول له كن في الدنيا كأنك غريب، يعني كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل المسافر. عابر السبيل هو المسافر الذي لا يستقر حتى يصل إلى وطنه. الآن إذا سافرت أنت في السيارة تمر محطاتها، محطات ما تسكنها ولا تمكث فيها إلا ما فيه بلغة، تعبي بنزين أو بترول مثلا، تشتري الحاجة اللي تمشيك، تشتري ماء، تشتري حاجة تمشيك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن يكون أحوالهم في هذه الدنيا مثل الغريب وعابر السبيل. لماذا؟ لأن ليست وطن وليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، هذه دار نجعة ونقلة وارتحال. أقبلت الدنيا، أقبلت الآخرة مرتحي، أقبل كما يقول علي رضي الله عنه لما تحدث عن الدنيا والآخرة، يقول أقبلت، قال عن الدنيا أنها إيش؟ أدبرت، وأن الآخرة أقبلت. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقبلت، ارتحلت الآخرة، ترتحل الآن، كل يوم يمر عليك تقترب إلى الدار الآخرة، لأنك في أصلا مسافر أنت، الإنسان له أجل، كل يوم يمر عليك تقطع مرحلة من مراحل سفرك إلى الله، ويوشك أن تصل، يوشك أن تصل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه الدنيا في واقع الأمر، ولذلك الله عز وجل قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. يقول جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النصوص كثيرة، والواقع من الذي خلد في هذه الدنيا؟ أين القرون الخالية؟ أين الأمم السالفة؟ أين الأنبياء؟ أين الأولياء؟ أين الصالحين؟ أين الأجداد؟ أين من بنى الديار؟ أين من رفع الأسوار؟ أين وأين وأين؟ أحد خلد؟ ما أحد خلد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبه ابن عمر، وهو التنبيه لنا جميعا، أن نكون في الدنيا مثل الغريب. الغريب لا يمكن أن يأخذ شيء من بلد الغربة يثقله، يأخذ ما يبلغه. والمسافر كذلك، والمسافر كذلك. هذه في الواقع هي الدنيا، الدنيا في واقع الأمر هي محطة، هي مرحلة، هي قنطرة يعبر فيها الإنسان إلى دار أبدية سرمدية. ولذلك الإنسان ينتبه لنفسه ويحذر. في آيات عجيبة في كل يوم تمر علينا تمثل جرس إنذار لنا أن نحذر من الاطمئنان إلى الدنيا ومن الركون إليها. وأنا كما ذكرت سابقا ليس معناه ترك الدنيا بالكلية، لا، أن تعمر الدنيا، لكن أن لا تجعل الدنيا في قلبك. لماذا؟ لأن الدنيا في الغالب، عفوا، لأن الدنيا ستتركك في يوم من الأيام، ولن ينفعك إلا عملك بعد رحمة الله رب العالمين. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها؟ هذا هو الواقع. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وسال دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذه الدنيا في الواقع. الدنيا ما تعرف لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير، ما تعرف أحد. الموت لا يستأذن أحد، الموت لا يستأذن أحد. فالسعيد من التعب، والشقي من تمر عليه مثل هذه العبر فلا يعتبر. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا. لاحظوا إخواني وأخواتي بارك الله فيك كيف أثرت هذه الموعظة في ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يعني هذه الموعظة ما أهملها، بل سكنت في قلبه وصدره، فأصبح يعظ. فماذا يقول؟ كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام مات، هذا تسمى الموت الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، سماه موته جل وعلا وتقدس. فكم من إنسان أمسى ولم يصبح، كم من إنسان أمسى ولم يصبح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لماذا؟ لأن هذه دار أعراض ودار أمراض ودار مفاجآت، دار مفاجآت. ولذلك كثير من الناس قوي البنية صحيح الجسم معافى يخرج من بيته فيعود محمول على الأكتاف. حوادث، شباب في عمر الزهور يخرجون من بيوتهم آمنين مطمئنين، حادث بسيط يرجع إلى أهله محمول على الأكتاف. لذلك هذه الدار دار أعراض. قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بحيث الإنسان متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ما معنى هذا الكلام؟ كن مستعد للقاء الله عز وجل، هذا المعنى. كن مستعد للقاء الله. الآن إذا جئت تنام تذكر بأنه قد تكون هذه آخر نومة لك في هذه الدنيا، كيف تلقى الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول: يبعث المرء على ما مات عليه. كثير من الناس ممن غابت عنهم هذه المعاني والعياذ بالله ماتوا على شر حال، ماتوا وهم سكارى، ماتوا وهم زنات، ماتوا وهم عاقين لآبائهم وأمهاتهم، ماتوا وهم متلبسين بذنوب ومعاصي، ماتوا وذممهم مشغولة بمظالم للناس. نسأل الله العافية والسلام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فيا غافلا انتبه، انتبه. كثير من الناس مرت علينا قصص كثيرة، أمسى ونام آمنا مطمئنا معافى، واستيقظ أهله الصباح ليوقظوه فلم يستيقظ، مات. أو نامت في تلك الليلة وبصحة وعافية، فأراد أهله أن يوقظوها ما استيقظت، ماتت، جاءها ملك الموت فأخذها. لماذا؟ أصلا هذه الدنيا العاقل الكيس الفطن هو الذي يعلم أن دار ليست بدار خلود ولا قرار. يعني لا تنتظر أن يأتيك استثناء بأنك والله أنت ستكون من المخلدين. لو شرف أحد بالخلود في هذه الدنيا لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الدار الآخر، قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خلك مستعد. لا تقول والله أنا إن شاء الله بقضى الصلوات إذا جاء في الليل. بعض الناس الآن منكب على الدنيا، مشتغل، الدنيا أكبر همه، يقول إذا جاء الليل بقضى الصلوات. وهل ضمنت بأنك تجي يجيك الليل، يمر عليك الليل، ولا تكون ممن سجل من أبناء الآخرة خلاص انتقلت عن الدنيا؟ كثير من الناس عنده مظالم للناس، يقول في الليل بكرة، وذمته مشغولة بمظالم وحقوق للآخرين. نسأل الله العافية والسلام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يا الله، يا لها من جمل ونصائح عظيمة. ابن عمر رضي الله عنه أثرت فيه، هزت وجدانه وأركانه وجعلت فيه يقول مثل هذه الموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له جملتين: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كيف صنعت هذه الموعظة في ابن عمر؟ الآن الخطباء على أعواد المنابر ينصحوننا ويعيضوننا، بمجرد أن نخرج من المسجد نسينا، ما كأن الخطيب قال شيء ولا كأنه وعظ ولا كأنه ذكر أبد. نرجع إلى ذنوبنا ومعاصينا وإلى المظالم الحقوق الآخرين، ما كان في شيء. سبحان الله العظيم، كأن القلوب قد ماتت، كأن القلوب قد ماتت. شوف ابن عمر هذه الموعظة كيف أثرت فيه، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. كيف خذ من صحتك لمرضك؟ هل أحد في هذه الدنيا يسلم من الأمراض؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن سلم من الأمراض المزمنة أو الكبيرة فلن يسلم من الهرم فيما لو إذا كبر والضعف، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان في حال الشباب والقوة والصحة استطيع على جملة من العبادات، إذا مرض ما استطاع، إذا هرم ما استطاع. لذلك الإنسان يستطيع أن يصوم في الشهر، قد إذا مرض ما استطاع يصوم. خذ من صحتك الآن لمرضك. وبعدين سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم. يعني شخص كان مواظب على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض مثلا، حياة واظب حريص، ثم جاءه مرض منعه الأطباء من الصوم، يكتب الله عز وجل له أجر ما كان يصوم، يعني إلى أن يلقى الله عز وجل وكأنه يصوم الاثنين والخميس. شخص كان يقوم الليل فمرض ما استطاع يقوم الليل، أو أصبح يصلي قاعدا، يكتب الله له الأجر كاملا. شخص كان ينفق صدق فافتقر، يكتب الله عز وجل له أجر الصدقة، ما دام أن هذه النية اللي عنده والقصد، وأنه نوى بقلبه أن ينفق إلى أن يلقى الله، فأصابته خسارة فادحة فيكتب الله عز وجل له الأجر. أما شخص فرط في أول حياته وفي شبابه، ثم يأتي بعد ذلك ليصوم ما يستطيع، هذا لا يكتب له الأجر، لأنه أصلا ما صام من قبل، وما قام الليل من قبل، وما تصدق من قبل، إلا إذا استأنف الصدقة أصبح عنده مال. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله أكبر، خذ من حياتك لموتك. كيف يأخذ من حياته لموته؟ يأخذ من حياته لموته، يعني يستعد، لأن هذه الدار دار عمل، هذه مزرعة، والحصاد يوم القيامة، الحصاد يوم القيامة، هذه مزرعة. ولذلك ما يزرعه الإنسان في الدنيا يحصده يوم القيامة. ولذلك ماذا يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ، عفوا، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الحمد لله الذي صدقنا وعده. والله عز وجل قال، يقول أهل الجنة: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثهم الأرض يتبوؤون منازل في الجنة. فعلى قدر عملك في الدنيا تكون درجاتك في الجنة، على قدر عملك في الدنيا تكون درجاتك في الجنة. ولذلك أعظم درجات الجنة ما هي؟ الفردوس الأعلى، رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى. فهذه الدنيا هي مزرعة للآخر، الحصاد هناك، الزرع هنا والحصاد هناك. من زرع الخير سيحصد الخير في جنة عالية قطوفها دانية، ومن زرع الشر فلا يجنى من الشوك العنب، سيحصد والعياذ بالله الندامة والخزي وسيورث النار، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: وخذ من حياتك لموتك، خذ من حياتك لموتك، بمعنى أنك في هذه الدنيا خذ من هذه الحياة ما فيه نجاتك يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه موعظة يعني بليغة وعظيمة، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. خرجه أبو داود الصحابي وابن حبان. طبعا هذا الحديث مختلف في إسناده، وحسنه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وتحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالصالحين فهو منهم، ومن تشبه بالكافرين فهو منهم، ومن تشبه بالعلماء فهو منهم، ومن تشبه بالعوام فهو منهم. والمعنى أن من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث وإن كان يعني يأتي به العلماء يسوقونه مساق التحذير من التشبه بالآخرين في الأمور الشرعية الدينية، أما في الأمور الدنيوية فلا حرج إذا كان فيه منفعة. فإذا كان عند قوم من غير المسلمين عندهم إنتاج دنيوي، صناعات، تقانات، أشياء من هذا القبيل، هذا مطلب بالنسبة لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم في الصناعات، في الإبداعات، في التقانات، في العمران مثلا، في التخطيط، التخطيط الأراضي، تخطيط الطرق، في الهندسة، في الفلك، هذا مما دعت إليه الشريعة. لكن أن تتشبه بهم في الأمور الدينية، فإن ديننا قد اكتمل ولله الحمد والمنة، ديننا قد اكتمل. ولذلك قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك التشبه يعني بغير المسلمين فيما يتعلق بالأمور الشرعية الدينية هذا لا شك بأنه خطير، خطير. كيف تتشبه بهم في أمور جاء ديننا بالتحذير منها وبالنهي عنها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والتشبه في الظاهر يقود إلى التشبه في الباطن. وأنا ذكرت بأن التشبه في الظاهر فيما يتعلق بمسائل الدنيا هذا أمر مباح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أمور في حياته لم تكن عند الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كانت عند غيرهم، حثهم على العمل بها. لكن ما يتعلق بالأمور الشرعية الدينية هذا هو المحرم، وما يتعلق بما هو من اختصاصاتهم أيضا هذا هو مما هو محرم، مما هو من اختصاصاتهم حتى ولو كانت من الأمور العادية، هي من اختصاصاتهم الخاصة بهم والتي ليس لأهل الإسلام صلة بها، هذا أيضا مما نهى. طيب السؤال: لماذا المصنف رحمة الله عليه ساق هذا الحديث هنا في باب الزهد والورع؟ لأن المصنف فيما يظهر والله تعالى أعلم إنما أراد أن ينبه المسلم إلى أن يتشبه بأهل الآخرة وأن لا يتشبه بأهل الدنيا، هذا الذي ظهر لي والله تعالى أعلم. ولذلك الإنسان إذا رأى أهل الآخرة وكيف يتعاملون بتوازن واعتدال، يعمرون الدنيا ولكن سعيهم إلى الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله وقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن، الابتغاء والقصد والهدف هو الآخرة، لكن الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا. فتجد دائما سبحان الله الذي يتشبه بهؤلاء الزهاد والعباد والورعين يكون منهم، حتى لو لم يكن من أهل العلم يكون منهم، يكون عنده من الزهد، عنده من يعني الورع، عند من معرفة حقيقة الدنيا الله عز وجل يعني يمنحه فطنة بحيث يعرف يقف على قمة الحقيقة وأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا إقامة ولا بقاء. من تشبه، لكن الذي يتشبه بالدنيا سبحان الله العظيم يكون منهم أبدا. لذلك الصاحب ساحب، والطباع سراقة، والمرء على دين خليله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل. لاحظ الآن الذي يميل إلى أهل الدنيا يتشبه بهم، يعني يحرص على الدنيا ويحرص على الأموال ويحرص على، وأيضا ينسى الآخر. لكن لاحظ الذي يتشبه بأهل الآخر من الزهاد والعباد والورعين يؤثرون سبحان الله، يتأثر. هذه سبحان الله فطرة جعلها الله في الناس من حيث التأثر بالبيئة، التأثر بالصداقات، الأصدقاء اللي حولك، التأثر بالأهل. هذا الشيء ركبه الله عز وجل في الإنسان، والمعنى أن الإنسان يحرص على أن يقترب من الزهاد والعباد والورعين والذين فعلا عرفوا حقيقة الدنيا فأخذوا منها ما يبلغهم إلى الدار الآخر، ما يبلغهم إلى الدار الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الحديث فيما يظهر لي، والله أعلم أن الحافظ رحمة الله عليه ساقه هنا، مع أن هذا الحديث أغلب ما يذكر في كتب العقائد وفي كتب أيضا الآداب، لكن هنا أراد بأن المسلم يتشبه بأهل الآخر، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. شوف الآن بعض الناس الذي يصاحب العلماء دائما في مع مجالس العلم والذكر سبحان الله حتى يتأثر بزيهم، أحيانا لا يعني تلقائي من دون تكلف ومن دون طلب، تجد حتى في لباسهم وهيئتهم وطريقتهم تشبه بالعلماء. ولاحظ من مثلا يخالط جنس معين من الناس من أهل الدنيا مثلا، أو مثلا من أهل يعني لديهم بعض الأمور مثلا، يتشبه بهم لأن الطباع سراق، الطباع سراق. يقول ذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس، ذكر فيما أحفظ وهو يتكلم على مثل هذه القضية أبيات من الشعر، يقول رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الوردة صيرني مكرم، صحبت أكارما فازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم، كذا من صاحب العلماء يكرم. أنت الآن مع نفسك سبحان الله إذا كنت ورع وزاهد ثم حصل لك فترة من الفترات خالطت فيها أرباب الدنيا، ها تتغير عليك نفسك، تنكر نفسك وذاتك مع مرور الوقت. لكن العكس أيضا، إذا كنت من أهل الدنيا من أربابها ثم خالطت أهل الآخرة، قصد أهل الزهد والورع الذين عندهم توازن وليس عندهم ميول كل الميل، لا توازن، تكتشف بأنك كنت يعني في يوم الأيام يعني تنظر إلى الفترة الماضية من حياتك بأن ليست بشيء. هذه الفترة كنت غارق في الدنيا، كنت منكب على الدنيا بصورة بشعة، بصورة بشعة، فتكتشف بأنك فعلا أهدرت وقت طويل في قضايا هي إلى الفناء، حصل عندك نزيف في عمرك في ركون إلى الدنيا، فتبدأ تتأثر سبحان الله العظيم. ولذلك من تشبه بقوم فهو منهم. لعلي أكتفي بهذا القدر لأن الحديث التالي يحتاج إلى وقفات طويلة، ونحن في تقريبا يعني في آخر الوقت نحتاج إلى وقت أوسع من هذا، في هذا كفاية وبركة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا لي ولكم توفيقا دائما ونجاحا مستمرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.